ثم بالإسراء تتصؤ لها على التعيين أن تجيب الحق بلا يمين. الزنا من الذكور أربعة ومع عدا الزنا ففي اثنين ساعة. ورجل بامرأتين يعتضد في كل ما يرجع له من اعتمد. رجلين يحتوي الطالع إلى النساء كالمحيض بدون يجزئ في باب الخبر فتين أولى عند الخبر وشهادة من الصبي يعني في يرحم وقتل بينهم قد اكتفي شرطها التمييز والذكورة والاتفاق في وقوع الصورة من قبل أن يتالقوا أو يدخل في الكبير وخوف أن يردها. المصنف رحمه الله الشرعية يتكلم على أنواع الشهادات. هذه الشهادات قال الإمام رحمه الله باعتبار ما ينبني عليها من الأحكام تتنوع إلى أنواع. لماذا تنوعت هذه الشهادة؟ باعتبار ما يترتب على الأحكام على حسب تنوع هذه الأحكام تنوعت الشهادة. النوع الأول توجب الحق بلا يمين. معنى توجب الحق بلا يمين معنى شهد الشهود القاضي اللي يحكم بها ويتنفذ الحكم يحتاج حلفه واحد ما كاين لا حتنا منهم ولا من غيرهم. النوع الثاني شهد الشهود يترتب القاضي يحكم يستحق الحق ولكن خصو يكون تما اليمين. يعني يمكن الشهود يحلفوا يمكن صاحب الحق يحلف مثلا ماشي يكون تما شي الثاني. ثالث توجب توقيف الشيء معنى الشهاده شهدت القاضي ماشي مش يحكم ذلك الشيء حاجه غنوقفوا تنشوفوا واش ماشي يكون معنى ذلك الدعوه غتوقف وذلك الأمر يتوقف. هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع توجب اليمين فقط معنى الشهادة ترتب عليها اليمين. الحكم الخامس لا توجب شيئان أصلا. هذا السبب اللي كان الشهادة فيها خمسة أقسام أنواع واضحة. النوع الأول الشهادة توجب اليمين. الثاني الأول توجب الحق بلا يمين. الثاني توجب اليمين. الثالث توجب توقيف الشيء. الرابع توجب اليمين فقط. الخامس لا توجب شيء. ثم قال المصنف بغى يعطي واحد القاعدة ثم الشهادة لدى الأداء. شنو شهادة لدى الأداء؟ معنى الشهادة تعتبر عند القاضي. هذه القواعد ديالها والشؤون والمواصفات ديالها وهذه خصها تكون عند القاضي. ثم الشهادة لدى القاضي لدى الأداء. فهنا هنا نشرطوا حنا الشهادة والمسائل ديالها، ما يكون ماشي أديها عند القاضي. لا سيخ العاقل بالغ كذا كذا كذا كذا، هذه المسائل هنا عند الأداء. وجملتها العدد والدليل الثقة هو خمس بالاستقراء. أما لما كانش القاضي قبل أدائها عن القاضي فهي كالعدم. يعني الشهادة بقى متأدث ما عندي شهادة. مثلا الناس اللي يهضروا في القهوة لا قالوا أنا نشهد له لا أنا شفت كذا كذا كذا لا لا أنا الله يودي أنا واقف على المسألة هذا الشيء ما كيمشي مني. هذا تيأديها عن القاضي. ثم باش يبدا المصنف يفصل في هذا انواع الشهاده. في هذه الانواع الخمسه، ماشي بدا يفصل في الانواع الخمسه، قال تختص اولاها على التعيين، ماشي قلنا خمسه، توجب الحق بلا يمين، توجب بيمين، توجب توقيف الشيء، توجب اليمين لا توجب شيئا، هذا خمسه غير بدا بالاولى. قال تختص اولاها، شنو اولاها؟ الشهاده الاولى، اي النوع الاول من الشهادات، على التعيين، شنو تعمل؟ ان توجب الحق بلا يمين، معنى اللي يثبت عليها ويترتب عليها الحق وما كاين لا حلف لا والو، لا يمين. تختص اولاها، شنو اولاها؟ اولى الانواع، اولى الانواع من الشهادات، على التعيين ان توجب الحق كاين شي يمين؟ بلا يمين. ثم ماشي بدا يذكر هذه الانواع هذه، ففي الزنا من الذكور، ففي الزنا خاص اربعه، اذا جاو اربعه للناس وشهدوا في الزنا، واش يجب عليه حلفه؟ لا لا يجب، والحكم غيتنفذ؟ غيتنفذ، توجب الحق بلا يمين، الا ان اربعه معنى هنايا لابد من العدل، اربعه وعدل وذكور ويشهد بالزنا واحد ماشي متعدد ومجتمعين، شحال هذا؟ خمسه، معنى الناس اللي ماشي يشهدوا بالزنا خصهم اربعه الناس، ودرجه ماشي للنساء وماشي مخلطين، وعدول ما فيهمش الكذوب، ويكون مع بعضهم ماشي كل واحد بحده، ويشهدوا على زنا واحد، وعد ومجموعون ماشي مفترقين، ماشي كل واحد بحده، وعاد يشهدوا بحال اللي مش يقول الامام رحمه الله، ها اسمع شيخ قال يعني الشهاده على الزنا عيانا لا بد فيها من اربعه رجال عدول يشهدون بزنا واحد مجتمعين في اداء الشهاده غير متفرقين بانه ادخلوا فادخل فرجه في فرجها كالمروه في المكحوله، صحيح باش تثبت، والا لما كان شي هذا غادي يكون القذف، ديك الوقت كاين القذف 80 جلد، كانه في حل الاسلام غير يعني قبل المستحيل، ولكن هذا ماذا ننفيش على ان ذاك السيد داخل هو ونظم هو وفلانه ماشي في الزنا معنا، لا كاين تعزيغ هذاك، ماشي على انه ما كاينش هذه العقوبه لا تفلت، مثلا انت ماشي نتا والمراه في الزنقه ماهي المراه ديالك، قلنا شو ديال شنو ما هي اختك ما والو كذا كذا، ماشي عرياني ماشي مدرع معاها ماشي ما كذا كذا كذا، دخلت لواحد الدار شافوك الناس دخلوا الدار ماشي هنا دائما، ديال شنو هذه؟ هذه راه كاين احكام اخرى، لكن التعزيغ هنا كاين الشهاده القاضي عاوني، واش مثلا الامر سالم اللي بغى يعمل عمل؟ لان لا ما ثبت الشهاده كاين عقوبه تربويه اخرى، المهم غير هذه صعيبه، هذه صعيبه خصها اربعه رجال، خصو اربعه الناس ثلاثه من لا، وخصهم درجه ماشي للنساء، وعودوا ماشي الكذوب، ويزينا واحد ويكون مع بعضهم الشامعين ماشي متفرقين في هذه، ويشهدوا على هذه الحاله هذه، معنى الفرج داخل في الفرج بحال المكحول هذيك العود اللي كحلو داخل في بحال هذيك، ولهذا قال الامام رحمه الله اولاها على التعيين، يعني الشهاده على الزنا عيان، ماشي خبرا لا وصل من الخبر ولا باش تصوير ولا لا لا عيان، ولهذا قال على التعيين، واش يكفي غا وصل لهم الخبر؟ لا عيان. هذا النوع الاول. النوع الثاني وما دعا الزنا، شنو ما دعا الزنا؟ ما عدا الزنا، ما عدا الزنا، دابا هذا الزنا ياك، لا هذا عدا الزنا، وما عدا الزنا شنو خصو يكون؟ ففي اثنين ماشي اثنتين، اثنين اثنين عوجدوا الرجال هنا وخصهم عودوا اثنين، فين يكون هذا؟ في النكاح، طلاق، الرجعة، العتق، الإسلام، الردة، البلوغ، الولاء، العدة، التعديل، التجريح، النسب، الموت، الكتابة، العفو عن القصاص، النسب، الموت، الكتابة، الشرب، هذه المسائل كلها خصو يجدر بجلاء. معنا لو بغينا نثبتوا النكاح فلان زوج بفلانة حال خاص عدليني فلان طلق فلانة عدليني فلان رجع فلانة عدليني فلان اعتق فلان عدليني فلان اسلم كان كافر واسلم عدليني فلان كان كافر وارتد عدليني فلان ابلاغ عدليني فلان عنده الولاء لفلان حق العبد الفلاني وعنده واحد الولاء سمع شنو خص يكون عدليني فلان العدة فلان العدة الفلانية الرجل المرأة الفلانية كملت العدة ديالها لا كمل الناس اللي شهدوا لها كملت العدة جوج الناس التعديل مثلا راجل مزيان نشهدوا لواحد الانسان بالعدالة حال ماشي نشهدوا له بانه فاسق نجرحوا عدلين ماشي الناسب هذا ولد فلان عدلين ماشي يموت قال لك فلان مات باش يوهات ولا مشي عدلين فلان الكتابة معنى فلان كتب الكتابة ذي العبد كاتب العبد الفلاني باش يحفظه كتابة شنو معنى عدلين العفو لأن فلان كان واحد جريمة وقال لك سيدي اسمح له العفو اسمح له ما يتعاقب شيء عدلين الناسب قال لك لا هذا ولد فلان ناسب ذيك التدبير فلان جعل العبد الفلاني مدبر التدبير هو جعله دبر عدل كذلك فلان شفنا هذه شهر الخمار باش عدلين كذلك الى اخره هذه المسائل كامله النساء مي كفيوش معنا دابا اذا المراه غنكونوا جوج ديال النساء باش يكونوا يعودوا في هذا النكاح هذا ما يكونوش هنايا على هذا الشيء اللي في الفقه المالكي ما يصحش المراه تكون عادله لان هذا الباب هذه خصها رجال معنا المراه باش جوج ديال النساء يشهدوا في هذا الباب ما كافينش هذا خصها غير رجال لا فاي باش تجي المراه شوف قال ورجل بامراتين هنايا ورجل بامراتين دابا يمكن تتبان هذا النوع الثاني النوع الثالث شنو النوع الاول قال ففي اثنين ساعه شنو ما دعا الزينه حيز غير الزينه هي ديك الانواع اللي قلنا هذا النوع كله شنو اللي يقول الحاجه ماشي ذي المال وما عندها شي علاقه بالمال هذا هو الموضوع هذا ما عدا الزينه الحاجه ماشي ذي المال ولا تؤول الى المال ماشي مال وما عندها شي علاقه بالمال شنو خص يكون فيها جوج درجات أن المسألة هذه رجل بامرأتين أو رجلان رجل امرأتين كافي ولكن رجلان باب الأولى يعتمد معنى يعتمد يعتضد عليه في كل ما يرجع إلى المال الحاجة اللي إذا رجعنا المال هي مال أو إذا رجعنا المال لكن في المال هي واضحة وأولى على قبض مال ما قال لي هذا المال أنا شكون يكفي هنا معنى امرأة ثانية وحدة ما كافيهاش خصو يكون معها مرجل فإذا العقود على هذا دابا خصو جوج النساء ما كافيينش خصو جوج النساء معها مرجل معنى خصو يكون جوج النساء وعاد واحد العادل خصو يكون ثلاث باش تسكفى على الفقه المالكي وشنو هذا الباب هذا مثلا يشهدوا على البيع يشهدوا على الشراء هذا مال أو يؤدي إلى المال كالوكالة الوصية الآجال الخياط قتل الخطأ الجراح العام الذي لا قصص فيه كسر الشفعة فسخ العقود نكاح بعد الموت من نسبة إلى هذه كل يكفي مثلا يجوج النساء والرجل يشهدوا على الوكالة يجوج أنا هذا وكيل بفلان لا رجل وجود النساء شهدوا مثلا فلان وصى بكذا يجوز لأن الوصية ماشي المال ديالها إلى المال الأجل لأن هذا البيع هذا عنده أجل هذا المرأة رجل وجود النساء يكفي الخيار لأن هذا البيع عنده بالخيار يكفي يقول إلى المال قتل الخطأ لأن قتل الخطأ ماشي ترتب عليه الدية قتل الخطأ يترتب عليه الدية فهو يؤول إلى المال كذلك الجراح ذا العمد وقع فيه العفو مثلا كاين واحد الجراح وما يمكنناش نطبقوا فيه القصص. اذا لم تخصكم فيه الفلوس معنا لا بغينا نطبقوا هذا الجراح هذا مثلا شي واحد قدر الله ضرب شي واحد من الانثيين ديالو هاغصم له هنا باش نجيو حنا نهاغصوا له الانثيين لان ربما قتلوه. اذا اش غيكون هذا؟ واش نعملوا القصص نعملوا الفلوس دابا؟ لا نعملوا الدية لان هنايا ماشي نعملوا الجراح يقدر نصد ضرب له ذاك الانثيين قتلوا. فاذا هنا يشهدوا النساء دابا؟ لا يشهد لان المال ديالنا المال هذه. كذلك كسر الفخذين مثلا هو قدر الله ضربه وهرسلوا الفخذين بالسياره ولا بشي حاجه ولا بشي حديده ولا شيء. هذا العمد ماشي خطانا لا العمد. هنا ماشي نعملوا حنايا العقوبه نقولوا له خصك تكسر الفخذين ديالك لا ما نامنوش يقدر يموت لا ما نامنوش. شنو غنعملوا له؟ الدية. يشهدوا النساء هنا؟ يشهدوا. كذلك الشفعه كما تقدمت لان المال ديالها المال. فسخ العقود لان قال لك هذا العقد هذا ماشي فسخوه يترتب عليه كذا مالو يجوز شهاده. كذلك النكاح بعد الموت مثلا هذا السيد هذا كان مزوج قال لك لا سيدي خا المغا ديالو هذه لا المغا ديالو يمكن يشهدوا النساء هنايا علاش ماشي يترتب عليه انا المغا ديالو بعد الموت الميراث. فهذه الشهاده اللي يكون فيها النساء هذا النوع اللي يكون فيها رجل وامرأتان هو اللي قال ورجل بامرأتين يعتمد في كل ما يرجع إلى المال اعتمد. نعم سيدي لا باقي لا هذه واحدة هذا فيها هذا النوع الثالث فيه رجال وفيه نساء. الطلاق يطلع عليه رجال ونساء هذه ما فيهاش الخصوصية للنساء. نعم لا النساء انا هذا مش نلقاو هذا هو في اثنتين الى الطريق هذا في قسمه غابي هذا بالنساء قسمه غابي. قال وفي اثنتين لا حيث لا يطلع الا النساء هذه مسألة غابية هذه يكون فيها الشهاده غير النساء ما يدخلش الرجال. هذه الشهاده لا تكون الا للنساء. قال وفي اثنتين حيث لا يطلع الا النساء كالمحيض. إذا هذا النوع هذا كالمحيض والولادة والبكارة والثيبوبة والحمل والسقط والاستهلال ودخول هذه المسائل كاملة شنو اللي يكون فيها؟ النساء. مثلا ماشي يشهدوا لأنها حاضت شكون خصو يشهد؟ النساء. لو ولدت حملة طيحت دخل بها افتضى ما افتضاش قال لك لا دلاه وقع عليها ما دلاش غير وقع عليها شكون هذا؟ لان لا دلاه وقع عليها في الغالب ما يمكنش يدلي غواق وما يكونش يوصل لان هذاك التدليه ديال الغواق يكون علامه على انه اتصال. هذه الشهاده شكون غيشهد بها؟ هذه خاصه بالنساء. شحال خصهم يكون؟ جوج ديال النساء هنا كافيين. ويحلفوا هنايا؟ لا ما يحلفوش. هذه الشهاده ترتب عليها الحقوق بلايا كالولادة والبكارة والثيبوبة حمل السقط الاستهلال. مثلا النساء يقول لك وذيك العائل غوات جوج النساء يشهدوا وإذا لا غوات راه العائل بروح ولا كان بروح إذا غيرت بحال هي دخول معنى شنو الدخول؟ لا فلان دخل بفلانة معنى إذا دخل بفلانة إذا صدق كامل. لا خصوصو شنو خصوصو؟ قال لك لا دلا عليها الباب ولا شد عليها الرواق اذا المعنى تمكن. العيوب ديال الحرائر لا قال لك سيدي المراه عندها واحد العيب في الفرج ديالها عندها واحد العيب في الفخذين ديالها عندها كذا كذا الان هذا شكون غيتصرف يوصف النساء هذا من اقدم. كذلك ما تحت الثياب النساء مثلا في الركبه ديالها مع شنو كذا كذا عند الدقه في الكرشه ولا مع شنو هذه المسائل هذه شكون يطلع عليها؟ النساء. هنا الشهادات النساء هذه شحال اللي يكون فيها النساء؟ ترتب عليها الاحكام؟ كاين شي يمين؟ ما كاينش. هذا قول الامام رحمه الله وفي اثنتي حيث لا يطلع الا النساء كالحيض المقلع. ثم وواحد هذا النوع زيد الخامس وواحد يجزي في باب الخبائث معنى إذا تكون الشهادة في باب الخبر، معنى جاءوا يخبروا ليقولوا هذا الرجل هذا ليخبروا لنا، معنى يخبروا القاضي أو يخبروا شي حاجة. هذا الشيء الشرط فيه واحد، لأنه هو ماشي من باب الشهادة، من باب الخبر، والخبر الواحد معنوه يكفي. هذا هو شنو غيقول هنا بحال قائد، معنى هذا قائد في الحرب، قائد في كذا، قائد في كذا، قائد في كذا، فالخبر ديالو وحده كافي. الموجه من طرف القاضي، القاضي قال له مشي وقف على عين المكان شوف كاين تما كذا كذا كذا، كافي. مثلا القايد صاغ الشيخ صاغ المقدم بحال هذا الامر. مثلا ديك الموجه باش يحدد الارض او يحوز الارض، يقول له مشي وقف على عين المكان واعطي له ديالو، هذا خبير بحال الامر كامل. هذا كذلك الترجمان باش يترجم، قال لك سيدي لا هذا راه سمعنا من النصراني هالهضره ديالو ترجمه، كافي واحد كافي بلا ما يحلف ما والو. الترجمه ماشي شرط هو العداله، انا اللي شرط هو العداله. مثلا الكاشف عن البنيان، مثلا كشف على شي دار، على شي كان الحيط كان متسقون كان ماشي متسقون كذا كذا كذا، لا قال لك لا جاوا الخبراء يشوفوا ديك الدار كيفاش عندي، لا واحد كافي. يحتاج يحلف ولا ما يحتاجش؟ يحتاج. قائص الجرح، مثلا الدقه يجي الطبيب باش يقص الجرح ديالها قداش عندي، باش لك ماشي ترتب عليها شي عقوبه ولا شي حاجه قداش عندي، كذلك واحد. كذلك الناظر في العيوب، اي يثبت العيوب، عيب كذا عيب كذا، شكون مالو هذا؟ واحد. كذلك القاسم اللي غيقسم الاراضين، يقسم مالو هذا؟ واحد. قال لك هذا الشيء كامل من باب الخبر، مالو هذا؟ لانه من باب الخبر. ولهذا قال المصنف رحمه الله وواحد يجزي في الخبر واثنان اولى، احسن عملو جوج، واثنان اولى عند كل ذي نظر، احسن عملو جوج، والثاني اولى عند كل نظر. واضح العباره؟ وهذا قال لك الاصل ديالها هو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ديك أنيس، ماشي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اغضوا على امرئ هذا فان اعترفت، قال له مشي ولا اعترفت، صار له غير بحضور ولا اعترفت عليه قمه الحبه، النبي اكتفى باش واحد. معنى هذا الذي يكون من باب الخبر واحد. ثم النوع السادس الشهاده من الصبيان، معنى الشهاده من الصبيان، الصبيان يشهدوا على بعضهم، العود يلعبوا مع بعضهم، العود يصحوا البقال، العود يقراوا في الجامع، العود في المدرسه، العود كذا كذا، بوحده من العود، هذا الصبيان غيشهدوا على بعضهم، كافي؟ كافي بشروط. وشاهدة من الصبيان ثاين في الجرح وفي القتل، مثلا ضربوا بعضهم، جرحوا بالموس، ضربوا بشي حجره، او قتيل مثلا قدر الله قتلوا بشي حاجه. قال بينهم قد اكتفي، معنى بين الصبيان يكتفي، يكتفي بالصبيان، نحتاج برجال ولا نحتاجش؟ لا رجال ما يكونش يلعبوا معهم، لا لا الصبيان يشهدوا على بعضهم. ولكن فيها شروط عامة بالشروط، وشروطها هذه الشهادة للصبيان، أولا التمييز. شنو التمييز؟ الصبيان دي عرف اللي يدور واللي ما يدورش، والكذوب والصيط دي عرف المسائل، الحق والباطل دي عرف، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يكون ذكورة ماشي لنسات، ذكورة. الشرط الثالث الاتفاق في وقوع الصورة، ماشي نقضوا بعضهم، دابا هما دابا هادشي الشيء اللي يكون قبل غالبا بنيتات ملي يخرجوا شي ماشي بحال دابا اللوما، فمثلا حنا معروف ان البنيتات ملي يجيوش يلعبوا مع الذكور، الناس البنيتات يكون في الديور، يمكن مشوا على هذا بني دابا الذكوره البنات ملي يخرجوش من الديور، العواول هما اللي يكونوا يلعبوا مع ملي يكونش معاهم البنيتات. والاتفاق، شنو الاتفاق في وقوع الصوره؟ لا ما يتناقضوش فيها. ثم من غير ان يتفرقوا، من قبل ما يتفرقوا تكون باقي مجموعين، باقي العيال باقي مجموعين، هذا رابع. الخامس ما يدخلش شي واحد اجنبي بيناته ما يدخلش شي كبير انا ربما يحرضهم شحال هادو خمسة باقي عليها شروط اخرى باقي خمسة خصو ما يكون شي خصو يكون العول مسلمين اسلام خصو يكون الحرية ما يكونش عبيد خصو يكون التعدد جويجات ما يكونش واحد خصهم يكون المعاينة للبدن شافوا لعينوا الضربة ويعينوا البدن خصهم يكونش عندهم العداوة مع بعضهم أما إذا كان عندهم العداء لا وما يكونش القرابة ديك شدة القرابة لأن غيرجعوا على بعضهم ما يكونش هذا وخصهم يكون ماشي معروفين بالكذب أما لك العول معروفين بالكذب غير الحرام من خه أول سيكون العول معروفين بعدم كذب بهذا عشر الشروط بعد الجزء الشهادة الصبية سبحان الله هذا الفقه عظيم ليش لأن فيه الحلول بالمسائل في الشباب مثلا انت ماشي ربما تشوف في القرآن واشهد لا وعد منكم تقدر تفهم صغير هذا الشيء اللي كاين ولكن الفقه والسنباط واللي قضايا اخرى ربما هذا الشيء تكتب في زمن المؤلف يقدر نقولوا ما يقدرش الا راه اخرى عندكم على حسب لان يعني البنات ولا مخلطين وقدر مسائل غا قدر ولاد النصارى يكون معانا يقدر قدر شي افكار جديده عنه يداو الاصول ديالها وتاثر بالناس ماشي الفقه اللي قمت لان يعني قدر يكون القضيه مربوطه بالاعراف العفوي تبدل يقدر يكون معروف بالاستحسان الاستحسان تبدل يقدر يكون بناء المصالح المصالح يا اخي نعم سيدي العداله تبدل ولكن لا العداله قال العداله واحد الفقيه قاضي في موريتانيا كانت في العاصمه يعني سول واحد قال له المدخن اللي يدخن السجائر مخدرات وكذا واش عدل هل هو عدل او ليس عدل قال لي كل زمان عدوله كما ان لكل زمان علماء ودابا هذاك عن الدخان نقدر نعرض انت فواحد الطريقه اخرى لان اولا مثلا قضيه الدخان فيها الخلاف كاين مساله فيها خلاف كاين لان كاين الناس اللي يقولوا ان الدخان جائز كاين انه من كذا ماشي لان التحريم ديالو ماشي باتفاق الامام الجويني في ذاك غياث الامم عند زياده الفولا كيتكلم على واحد الزمان غيفسد ولا لا يعد فيه الا الفساق قضية التدرج وقضية التنزل من حكم من حالة إلى حالة معروفة القسم الثاني وهذا أيضا باعتبار أنها تتزوج أما إن كان الطلاق رجعيا وادعى أن العدة انقضت لتنقطعها النفقة عنه وشهد امرأتان بأنها دخلت في الحيضة الثالثة وقد طهرت بطهر. أيوا زيد. يعني خصيتو الشهادة يعني هنا شهادة امرأتين. شي اللي كتثبت بأنها مثلا خرجت عن يعني ما يكونش يعني هنا الرجل. أيوا هذه إذا رجع عندك الحيضة اللي رجع لها. يعني العدة ما يكون يعني الطلاق يعني رجعية. دابا مثلا القضية ملي رجعتنا العدة وتربط بالحيضة أو القضية ماشي في الحيضة حيضة شكون ماشي شهد؟ النساء ماشي شهد هذا قول المصنف شحال الأنواع هنا ديال الشهادات؟ ستة الشهادة اللي يكون فيها أربعة هي الشهادة على الزنا وهذه الشهادة أربعة أربعة ورجل والعود والبزين واحد في مجتمعين الزنا الشهادة جوج رجال هي في عادة الزنا هي الزواج والطلاق وهذه وهذه وهذه اللي غيكون مرأتين هي القضية الأموال وما يتعلق بالأموال المال واللي وصل للمال الشهادة اللي يكون جوج النساء هي اللي يكون بالمسائل اللي اختصها بالنساء ما يدخلوش فيها الرجال وأبواب مختلفة الشهادة اللي يكون واحد هي المسألة اللي يكون بها الخبر مثلا في حال المقومين الخبير هذاك الحاجة اللي يشهد بها الموجه من عند القاضي من عند القايد من عند كذا الشهاده اللي يكون فيها الصبيان في عشرات عند الشروط كما صنف اربعة خمسة هذا قول الإمام رحمه الله كبير خوف أن يبدل ثم قال شيخنا العدالة العدالة في القانون كيديروها في السجل العدل تكونش عندك غير الصواريخ العدليه ما سبقش دخلتي السجن كيجيبوها من الكوميساريه. هذا هو العدل، هو اللي عنده السجل العدل الخارجي، ما في حتى شي حاجه. دخل على الحق، تكون كيما كنت، تكون مدمن مخدرات كيما بغيتي تكون، غير ما تكونش عندك الصواريخ. والشهادة السبياني ثم قد ثانية تجيب حقا مع قسم في المال أو ما آل إلى المال تؤم. هذه الشهادة الثانية تجيب حقا ولكن فيها اليمين. ثانية توجب حقا مع قسم، هذيك اللي قرينا لك سته هذه غير الحق بلا يمين، اذا هذه ماشي يكون الحق وفيه اليمين، معنى الشهاده وعاد خصني يحلفوا لابد من هذا. ولكن الباب ديالها هذه المال او ما آل الى المال، هذا الموضوع ديالها. قال ثانيه، معنى ثانيه الشهاده النوع الثاني، والشهاده هنا شهادة العادل لمن أقامه، يعني كاين واحد البيت عندنا مخطي هنايا، شهادة عدل لمن أقامه ومرأتان قامتا مقامه. ثم ها هنا عن شهيد قد يغني خاؤصة واحتياز رهن واليد مع مجرد الدعوة أو ان تكأفت بينات فالسبين والمدعى عليه يأمل القسم وفي سوى ذلك خلف علم ولا يمين مع نكول. هذه هي المواضيع ديالها، هذه الشهادة اليمين هي المواضيع ديالها. شنو الشهادة عدل لمن أقامه، وهنا جوج دنسا كذلك تقوم مقامه، هذا اش من النوع الأول؟ النوع الأول لا جوج هنا وش ومرأتان جوج هنا. ثم الثالثة شنو هي؟ عن شهيد قد يغني، هذه ثالثة ياك؟ نعم ثالثة. قال الإمام الشارع يعني أن النوع الثاني من أنواع الشهادات الخمسة، شهادة الخمس، الشهادة التي توجب الحق مع اليمين، وأنها لا تكون إلا في المال وكل ما يرجع إليه إلى المال أو في المال ويرجع إلى غير المال. هذه الشهادة ستكون إما في المال أو ماشي في المال ويرجع إلى المال، أو في المال وما يرجعش إلى المال، ثلاثة الصور هذه. هذه الشهادة شنو يكون فيها؟ الشهادة واليمين، خاصها تكون إما في المال فقط أو فيما يرجع إلى المال، أو في المال ولكن ما يرجع، أو في المال ولكن يرجع إلى غير المال، معنى هي المال ولكن المال ديالو مش يرجعش إلى المال. هذه ثلاثة، هذه الصور. هذه فيها أربعة المسائل. الأول شهادة العدل لمن أقامه، إذا الموضوع النوع الثاني الشهادة تجيب حقا مع اليمين. هذه شحال عندنا الصور؟ أربعة المسائل. المسألة الأولى شهادة العدل من أقامه، معنى يثبت لمن ادعاه على منكر، أنا رجل عدل أدعي على هذا المال، ثم يقول لا أنا ما سلفت له شيء، ما عنده شيء، ما عطانه، ما كذا كذا كذا. هنا هو عدل ومع الحلف يسحق لك الفلوس، يسحق. أنا ذا ادعي على فلان بأن قد الفلوس أو كذا ولا كذا كذا كذا. أنا إذا ادعي عليه هذه القضية هذه وأنا عدل، هو قال لنا سيدي ما أنا ماذي هذا الحق ما عليهش، شنو غيكون؟ إذا ثبت لك الشهادة ولكن يحلف. هذا واحد. ولا كان جوج النساء تهما؟ تهما. ولهذا قال المصنف هنايا شهادة العدل لمن أقامه وامرأتان قامتا مقامه. والأصل في هذا القضاء بالشهيد واليمين ما في الموطأ أن رسول الله يسمى قضى باليمين مع الشاهد، هذا هو الأصل. هذا معنى ذا الجنة تقول أنا هذا السيد هذا الدالي الفلوس ديالي أو سقم لي ولا الدالي أو سلفت له ما عندني شيء ولا شي حاجة. القاضي يقول لك سيدي جيب البينة، أنا نقول أنا من البينة ما عندي شيء، ما عندي شيء اللي أعطى الله وارد. أنت تكون عدل يكون أنت واحد، إذا نزيدوا لك اليمين يوليو جوج عندك. السيد انكار أنا سيدي، لأن أنا لو انكار واحد فلا هو انكار، قال سيدي أنا ما اديتلوش. إذا أنت بغيت يكون عندك الشاهد وعندك اليمين باش تسحق ذاك المال. والأصل فيها هو قضى باليمين مع الشاهد، وهو ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي وأبي بن كعب وغير من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقال به الفقهاء السبعة وهم سعيد بن المسيب وعوام بن الزبير والقاسم بن محمد ولكن الصديق وخارج بن زيد وابن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان وسليمان الناظم. المهم هاد الناس كلهم اللي يعملوا اللي اكتفوا باش الشهيد اليمين، معروف ان هاد الحنفيه دي هذا الشهيد اليمين ما يقبلوش، هذا اللي يرد على الحنفيه وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبال. أما القضاء باليمين مع مرتين فلأن النص دل على أنهما يقومان مقامهما، أما مع النساء لأن النص يقول بأن جوج النساء يقوم مقام الرجل. مثلا ما فيهاش شي واقعة عملية من عند النبي، ولكن القرآن يقول بأن جوج النساء يقوم مقام الرجل، فإذا جوج النساء واليمين كافيين كافيين، معنى بالقياس على ما ورد. هذا هو النوع الأول. شنو النوع الأول؟ الإنسان ادعى حقا على حقا ماليا، ادعى حقا ماليا على إنسان وأنكر ذلك الإنسان، فهذا المدعي يكفيه يحلب والشهادة ديالو هو عدل كافي. ولكن لا كما كانش عدل لنا جوج النساء عاون كذلك يكفيه، لا جوج النساء يكفيه عدل يكفو، ولكن شنو خصو عاون يعملو اليمين؟ يعني يوقع لك الشرط حتى الخلطة شي حدا، نعم كيشرط حتى الخلطة بين المدعي والمدعى. علاش السبب؟ السبب هنا هذا خاص بالمدنيين، لأن المدنيون كانوا يأنفون من الحلف في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشترط مالك الخلطة بين المدعي والمدعى. علاش السبب شاك مع بعضهم ولا؟ دابا هنا هو ما قدش يدخل الخلطة هنا يمكن. ما احنا دابا غير نحدد الموطأ الإمام مالك قضى رسول الله باليميني مع الشاهدي. وروي هذا عن أبي بكر هو اكتفى وعمر وعلي وأبي بن كعب وغير من الصحابة، ثم الفقهاء السبعة ثم في الأخير قال وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبال. أما القضاء باليمين مع المرأتين ما فيهاش هذا النص، ولكن فيها القياس على القرآن. ثم المسألة الثالثة، المسألة الثالثة شنو فيها؟ فيها اليمين، فيها اليمين والشهادة، معنى الشهادة ومع اليمين. شو يقول؟ وها هنا عن شاهد يغني إخاء ستر واحتياز رهن واليد مع مجرد الدعوة أو أن تكافأت بيناتي في السبيل والمدعى عليه يأبى القسمة وفي سوى ذلك خلف علم. هذه القضية هذه مش يكون هنا مش يكون الشهيد العرفي ديك في عن الشهيد الحسي مثلا العرف هذاك بوحدو العرف هو اليمين مثلا عندنا عرف وتزيد الدعم انت ذلك العرف اليمين ماشي يكونش عندنا الشهيد الحسي. قال الإمام وها هنا قد يغني عن شاهد حسي شكون العرف شنو هذا العرف إخاء ستر احتياز رهن مثلا احتياز رهن أنا عندي اكتب رهن بالفلان لعند بنو عند سيطار معنى دفع سلو 20,000 فرنك وعطاني الكتاب تيجي لي 20,000 فرنك هنا السيطار يقول فلوس راه تضم لي راني الكتاب ديالي مشينا نداو قلت لك غنضم لك عطاك الرهن ديالي قال لك لا باقي وكيف هو انت غادي تلفس وباقي ما عطاك الرهن فلوس غنضم لك انت ما قبلتش الرهن ديالك كيفاش هذا مين جات لك هذه شي يقول لي انا القاضي هذا الشاهد ديالي انا هو راه بيدي هذا هو الشاهد العرفي اللي نزيد معاه اليمين ويجيب لي فليسات ديالي واضح العباره هنايا واش كاين شي شهاده ولا غير هذيك العرف شاهد هذه خمسه د المسائل كذلك ذيك اخاء سترين على الزوجه بالتخليه بينه وبينها وقد ادعت الوطأة مثلا هو طيح عليها الغوق وشد عليها الباب أقول سيدي راه جمعني اذا الصديق ديالي كامل خصو يعطيه ويقول لا انا ما جمعتهاش انا ما قرتهاش ليلا اذا نصد الصداقيه اما الصداق كامل لا لما اعترف فينا سيدي كاين هو مطيح الباب مشدوده قال لك اياه هذاك الشاهد ديالها هي تزيد معاه اليمين خذ الصداق ديالها فين الشاهد العرفي هنا هو شد الباب مثلا بحال هكذا الخلوه الكامله كافيه يعني. السحق ديك الصدق هو قال سيدي لا انا ما قرتش ليلا هو انكر ولكن هي شنو اللي معاها العرف شنو العرف لان العرف ديال المراه الراجل كذا غالبا راه ما يمكنش اللي يقارمش هذا اخاء سترين واحتياز رهن ثم واليد مع مجرد الدعوه شنو اليد مع مجرد الدعوه مثلا الانسان حاز واحد الدار او طبت الارض ولا الغاصه ولا شي حاجه تحت يده جيت انت تقول دي الارض ديالك انت ما جبتش البينه لان الا كان عندك البينه الحجاج راه هي انت ما عندك والو انت دقمك نقول الارض نقول انا الملك هذا الارض ديالي انا نقول سيدي الارض ماشي ديالو الارض انا ولا شحال هي تحت يدي انا العتله وانا الحطه وانا كذا ديالي هنا انا باش غندعم بهذا الحوز اللي عندي هذا اليد اللي نزله واذا نزيد نحلف وندير الاغيده اذا باش غنستحق الارض هنا بالحوزي ونزيد عليه اليد معنى الحوزي يدي مسيطرة على الأرض هذاك هو اليد مثلا الأرض تحت يدي أو البقرة تحت يدي أو كذا هو يقول ديالو بحال هذا هذه واضحة هذه مثلا سيدي يجي يقول لك سيدي هذه الأرض ديالي خصك تعطيني الأرض ديالي عاد جا من الخارج ولا ماشي من طنجة ولا شي حاجة يقول الأرض ديالي ولكن الأرض هذه مدة هي عندي أنا لا نحرصها ولا نعتلها ولا نعملها ولا نعملها كذا يجي يقول له القاضي جيب البينه جيب الحجاج جيب الشهود جيب كذا هو اللي جاب ما يجي انا يدي اذا ترجح باش يترجح الامر ديالي ديك الحوز الارض تحت يدي واش نزيد معاها يمين وندي الاغيده هذه شنو فيها الشهيد العرفي فين الشهيد العرفي هنا هو الحوز وماشي واذا نزيد معاها اليمين ثلاثه كذلك تكافأت بينتان شنو تكافأت بينتان مثلا هذه الجنه او الغرصه او كذا تحت يدي انا عندي جوج الشهود الارض ديالي هو عنده جوج شهود يقول الارض ديالي مثلا هو حضر الشهود بين بان الارض ديالو انا حضرت البينة بان الارض ديالي، ولكن انا شنو زايد عليه؟ وضع اليد. انا غنترجح نزيد نحلف وندير الارض، نحلف ونزيد الارض. هذا هو الصوره، الصوره الرابعه. هذا قول الامام: واليد مع مجرد الدعوه او تكافات بيناتي، معنى تكافات سويا، جوج بينه من هذا الطرف وبين من هذا الطرف. قد شنو زدت عليه هنا؟ الحوز. هذه الصوره لا الصوره الثالثه لا الرابعه الصوره الرابعه معنى القضيه للاخاء الستري، هذاك العرف. احتياز الرهني، هذاك العرف. اليد مع مجرد الدعوه، العرف. هنا اليد والشهاده، وهو عنده الشهاده ولكن زيد عليه اليد. الصوره الخامسه: المدعى عليه ابا القسمه. شنو المدعى عليه ابا القسمه؟ المدعى عليه قال له القاضي: انت جيب البينه سيدي. انا ما عنديش البينه. تسديت له الارض؟ لا ما ديتلوش. تحلف؟ ماذا تحلفش؟ ما بغاش. شكون غي يحلف؟ المدعي. اذا المدعي اللي يحلف ويدي الارض، معنى المدعي اللي يدي. هنا اذا الدعوه ولا خو انكار يدي يستحق. شكون غي يستحق؟ المدعي. والمدعي جاب البينه ولا ما جابش؟ ما جابش. ولكن ديك الانكار، ديك النوكل، ديك النوكل ديال المدعى عليه، هذاك شاهد عرفي. هذا معنى المدعى عليه ما بغاش يحلف، ما بغاش يحلف. هذاك اللي يسمى شاهد عرف. شنو غنزيد عليه انا المدعي؟ اليمين. نسحق الان مثلا نتخاصمو، لان هذا ديالي. المدعى عليه حلف؟ لا سيدي ما حلفش. حلف؟ قال ما نحلفش. شنو يقول له المدعي؟ اذا هذاك الانكار، الانكار ديال المدعى عليه، هذا يسمى شاهد. هذا هذاك الشاهد العرفي، هو هذاك، هذاك الشاهد العرفي. شنو نزيد معاه هنا؟ اليمين. هذا قول المصنف رحمه الله: والمدعى عليه يأبى القسمة. معنى يأبى؟ يرفض، قل انا ما نحلفش. وفي سوى ذلك خلف. حيل هذه الخمسة، هذه بقى المسائل خلافية. سوى ذلك، سوى هذه المسائل الخمسة، هذه المسائل الخمسة شنو فيها؟ لا فيها الشهيد العرفي ومع اليمين وحيد هادو في اخره. وهذه بزاف اللي ذكر الامام هنا الشارح في سوى هاد الخمسه. سوى كمعرفة من ضاعت له دراهم، الضفو والخيط في كذا، عدم اليمين كذا. مثلا الخيط في اللقطة، علامة الشراك والانفراد في الجدران، حدود الأراضين، هذه كلها فيها واش يكفيها العرف أو لم يكفيها شيء، مسألة خلافية. أما هذه فيها واضح العمل سيدي. ثم قال المصنف: ولا يمين مع نكول المدعي بعد ويقضي بسقوط ما ادعي. شنو هذا؟ مثلا هذا المدعي قلنا له يحلف، ما بغاش يحلف. إذا ما بغاش يحلف، واش نرجع عند هذاك يحلف؟ سقطت الدعوة. مثلا لكن د الإثبات راه داها رجع له، لكن تصفد تصفد واحد من جوج. قال: ولا يمين مع نكول المدعي، إلا المدعي ما بغاش يحلف دابا. ولا بعد ويقضي بسقوط ما ادعي. شكون اللي يقضي؟ القاضي. باش يقضي الدعوى سقطت. ما قال الامام رحمه الله: وغالب الظن به الشهاده، حيث هذا ما خليت كتبت.